فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم معنا في برنامج أهل الذكر نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم سائلا الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم علما إنه ولي ذلك والقادر عليه ومع السؤال الأول في هذه الحلقة يقول السائل اشترينا ذهبا لكن لم يحصل التقابض في نفس المجلس فالمفروض ماذا نصنع يعني نرجع الذهب ونقول سنشتريه منك مرة ثانية ونأخذ الفلوس ونشتريه ويحصل التقابض في نفس المجلس هذا السؤال مهم جدا ونحن ننبه كثيرا إلى هذا الأمر وهو موضوع شراء الذهب ودفع الفلوس كيف يكون قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله الذهب بالذهب والفضة بالفضة والملح بالملح والشعير بالشعير إلى آخر ما قال يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد نلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرط شرطين الشرط الأول أن يكون يدا بيد يعني هات وخد كما في الحديث الآخر هاء وهاء يعني هات وخد يعني الذهب موجود والفلوس موجودة سواء بسواء يعني إذا كان الصنف واحد أو مثلا الذهب بالذهب أو ما يقوم مقام الذهب يبقى زي بعض يعني الجرام هذا بكذا يسوي كذا فيكون بلا زيادة وفي نفس الأمر في نفس الوقت يدا بيد يعني مثلا لو بالنسبة لبلا زيادة يعني يعني مثلا الملح بالملح ما ينفعش كيلو جيد باتنين كيلو رديء ما ينفعش التمر مثلا كيلو تمر جيد اشتريه باتنين كيلو تمر رديء لان نفس الصنف واحد النوع واحد تمر بتمر ذهب بذهب ملح بملح شعير بشعير قمح بقمح ما ينفعش كده قليل بكثير طب ايه اللي ينفع واحد بيقول ان انا مثلا عندي تمر جيد وفي تمر رديء كيف اقول له بيع التمر الجيد بيع التمر الجيد او بيع التمر الرديء حسب ما هو عندك وخذ مالك ثم اشتري التمر الجيد يعني اجعل هذه صفقة وهذه الصفقة بالنسبة للسؤال هنا هم اشتروا الذهب وبعدين ما حصلش التقابض يعني مثلا ايه خدوا الذهب وقالوا له هنجيب لك الفلوس بعد يومين او بكرة او بالاسبوع الجاي او بعض الناس بيعمل ايه بيقول له الذهب ده بكام بيقول له مثلا بعشر تلاف يقول له طيب اتفضل الفين وهجيب لك الباقي بعد اسبوع او هو الجواهري نفسه يقول له ايه يقول له انا عندي نظام البيع بالتقسيط عادي يعني انت لو هتشتري بعشرة تلاف اتفضل اديني الف وان شاء الله هاخد منك كل شهر مثلا ألف جنيه وهكذا حسب ما يتفق هذا نوع من الربا هذا لا يجوز هذا لا يجوز اللي يجوز ان انت الذهب ده كم جرام الذهب ده كذا يساوي كام يساوي 20,000 جنيه ال 20,000 جنيه اهي طيب مش معايا ال 20,000 جنيه ما ينفعش اخد الذهب واقول له هجيب لك الباقي واجي لك بعد شوي ما ينفعش حصل ده مع سيدنا عمر بن الخطاب ونهى عن هذا، قال له وانتظر حتى يأتي خادمنا أو خازننا. فسيدنا عمر قال له هذا ربا، لا الأول يروح الخازن، الخازن أو الخادم، أو حضرتك تروح تجيب الذهب أو لو مش معاك الفلوس، أو لو مش معاك الفلوس في هذا التوقيت هيتوفروا بعد أسبوع، يبقى تيجي بعد أسبوع وتشوف بقى سعر الذهب بكام. والله أنت وحظك هيغلى أو يرخص، المهم أول ما الفلوس بتاعتك تجهز تجيب الفلوس وتاخد من الجرامات عادية، تمام؟ يبقى هو ده الصح. طيب لو أنت خدت الذهب خلاص يبقى ترجع له الذهب وتجيب معاك الفلوس، أو لحد ما تجيب الفلوس بتاعتك وبعدين تشتري، هات وخد، غير كده يبقى ربا. وأنا بؤكد على هذا الأمر ليه؟ لأن في كثير من الناس بيخالف هذا الأمر وهو لا يدري، يعني هو لا يعرف أن هذا من الربا. ولذلك نقول واحفظوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب، الذهب بالذهب، يعني ذهب بذهب أو ما يقوم مقام الذهب. يعني أنت بتاخد معك فلوس ورق البنك نوت اللي هي الجنيهات ديت بتقوم مقام الذهب في المعاملات، يدا بيد، يدا بيد، يعني في المجلس الواحد. وليه احنا بنؤكد على هذا؟ لان مخالفة ذلك ربا. طب ايه ربا؟ يعني ايه ربا؟ يعني محاربة لله ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، وذروا ما بقي من الربا. وبعدين الربا حرب لله عز وجل ورسوله، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق الله الربا، محق، عارف يعني ايه كلمة محق؟ محق يعني ازالة، محو. ويربي الصدقات، يربي يعني يزيد الصدقات. فلو تصدق الله عز وجل يزيد بهذه الصدقة ماله، ويزيد بها الدرجات والحسنات عند الله عز وجل. الربا يؤذن بخراب البلاد وبخراب الديار وبخراب البيوت. اياك ان انت تتعامل بالربا، رسالة أوجهها قبل أن أنتهي من هذا السؤال، إياك وإياك أن تتعاملوا بالربا. وانتشرت مكاتب القرض الآن، بعض المكاتب موجودة للأسف الشديد ومنتشرة في الجمهورية، منتشرة يقول لك عايزين قرض، عايزين قرض. يجي أكثر النساء مشهورات بهذا، 3-4 نسوة حريم مع بعضهم كده يروحوا ياخدوا القرض وتجيب معها ضامنة أو ضامن، وياخدوا مبلغ من المال، وتقريبا كل أسبوع تقريبا أو كل أسبوعين بيدفعوا، أو كل شهر معرفش كل قديه بالضبط، يدفعوا جزء من هذا القرض بزيادة، بزيادة. يعني إن خدوا مثلا 5000 جنيه بيدفعوهم معرفش 7000 ولا 8000 أو أكثر من هذا، الله أعلم. المهم يعني يردوه بربا بزيادة، وده ربا صريح يا جماعة، ربا صريح صريح، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والله العظيم لن تجد أحدا تعامل بالربا إلا وخرب بيته، إلا وخرب بيته وساء حاله. أنا أعرف بعضهم كان عنده حدائق باعها، كان عنده بيوت باعها، الآن يسكن بالإيجار ولا يجد مالا للإيجار، دفع الإيجار، بسبب التعامل بالربا، بسبب المشي الحرام. فياكم يا جماعة تدخلوا في هذا، ده واحد ما تقولش دي حاجة بسيطة ولا حاجة عادية، لا دي مش عادية. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أكل الربا والتعامل بالربا من موبقات الذنوب، من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. عقوبة الربا معجلة في الدنيا وفي الآخرة أيضا له عقوبة شديدة عند الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم وعلى المسلمين والمسلمات من كبائر الذنوب، وخصوصا من كبيرة الربا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي يقول السائل هل يصح والإمام يقرأ إذا سمعت مثلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم أن أقول لا إله إلا الله، أو إذا جاء ذكر الجنة أن أقول اللهم أدخلنا الجنة، يعني ونحو ذلك. سيدنا حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه كما روى الإمام مسلم رضي الله عنه ورحمه الله يقول: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع بها أو يركع عند المئة فمضى ثم قلت يركع بها. المهم قرأ، يعني حتى لا أطيل، قرأ النساء وقرأ آل عمران والبقرة. الشاهد في هذا يقول: يقرأ مترسلا، يقرأ مترسلا. من اللي بيقول؟ حذيفة. بيقول على مين؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. يقرأ مترسلا يعني قراءة ليست سريعة، قراءة سلسة سهلة، لا هي بطيئة جدا ولا هي سريعة جدا، يقرأ باطمئنان وبراحة تامة. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، إذا مر بآية فيها ذكر فيها تعوذ استعاذ. وقياسا على ذلك، إذا قرأت القرآن أو إذا استمعت إلى القرآن الكريم فمر القارئ فسبح باسم ربك العظيم، قل سبحان ربي العظيم في سرك بدون أن يسمعك من حولك، سبح اسم ربك الأعلى، قل سبحان ربي الأعلى، أليس الله بكاف عبدا، قل بلى، أليس الله بأحكم الحاكمين، قل بلى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، قل بلى، بلى قادر، يعني في سرك كده عشان تبقى في تفاعل مع كتاب الله عز وجل، قياسا على ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. فيها استعاذة يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. فيها سؤال يسأل، سؤال يعني رحمة الله لفضل الله رضوان الله يسأل، سؤال الجنة يسأل، استعاذة. فيها ذكر النار يستعيذ بالله من النار، فيها ذكر العذاب يستعيذ بالله من العذاب. يعني هو ده التفاعل مع كتاب الله عز وجل. الله لا إله إلا ممكن تقول لا إله إلا الله، محمد رسول الله تقول صلى الله عليه وسلم، يعني في سرك عشان تكون مصحصح مع الإمام أو مع نفسك وانت تقرأ. بعض العلماء خصها بالنوافل، لأن هو سيدنا حذيفة كان بيصلي مع النبي عليه السلام النافلة، وبعضهم قال لا، النافلة والفريضة، النافلة والفريضة، وهذا هو الراجح، النافلة والفريضة. الإمام لو بيصلي العشاء أو المغرب أو الفجر أو الجمعة ومرض بآية من هذه الآيات براحتك كده في سرك بدون أن يسمعك من بجوارك، تقول كما بينت لك، كما بينت لك. فهذا لابد، بس شريطة إن هو أولا ألا ترفع صوتك حتى لدرجة أنه ممكن يشوش على غيرك، هذا ممنوع، وإن هو لا يمنعك من الخشوع، لأن بعض الناس ممكن لو تكلم أو كذا يزول عنه الخشوع. فأنت لو الحاجة دي وهذا التسبيح وهذا التعوذ وكذا وكذا يعينك على الخشوع وعلى الانتباه مع الإمام فلا بأس، انتباه برضو وأنت تقرأ فلا بأس، لكن إذا كان ذلك يغلب على موضوع الخشوع والإنصات للإمام فلا عليك ألا تتكلم بها، سيبقى تنصت وتسمع، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، لعلكم ترحمون. أما إذا لم يتنافى مع الاستماع والإنصات، كأن يكون الإمام مثلا بيقرأ مترسلا كما قرأ نوع السلام يقرأ براحته يعني كده، ففي وقت وفي فراغ كده وفي بحبوحة إن أنت يعني تنسجم مع الآيات وتقول اللهم أعزك من عذاب النار، أسألك الجنة، في وقت في فراغ في انسجام مع الآيات فأهلا وسهلا. وبذلك يعني يكون الإنسان مع كتاب الله عز وجل ويعني مع الإمام، وفي نفس الوقت يكون يعني يترك أو يعني يغلق الأبواب على وسوسة الشيطان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي يقول السائل: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مالي بلغ النصاب في شهر 11 اللي فات، يعني إن شاء الله شهر 11 اللي جاي هيكون حال علي الحول، يعني مرض علي سنة، بس أنا حاليا أخرج الزكاة على دفعات كل شهر جزء قبل الميعاد، وبدي جزء لأسرة محتاجة وطبعا ناس تانية محتاجة. السؤال، هل ينفع لما أدي مبلغ من الزكاة لأسرة معينة كل شهر ده عادي، ولا لازم أغير الناس اللي بديها وأشوف أسر تانية؟ جزاك الله خيرا على تأديتك للزكاة وعلى هذا السؤال. أولا يعني أسارع بالجواب وأقول لا يشترط أن أنت تنوع الناس أخي الكريم أو أختي الكريمة، لا يشترط أن أنت كل شهر تنوع. يعني مثلا أنا أديت الأسرة دي الشهر ده، يبقى الشهر الجاي أشوف أسرة تانية أو أسرة تالتة أو كذا. طيب ومين اللي هيتابع مع الأسرة دي؟ أنت لو أكرمك الله عز وجل بأسرة وتكفلتها، سواء أسرة يعني أرملة وأولاد أيتام أو فقراء أو واحد مصاب أو حد محتاج أو إلى غير ذلك، فواصل معهم. إلا إذا في حد مثلا بقى من الأقارب قال لي والله خلي لي الجماعة دول أديهم أنا، اتفضل احمل هؤلاء وانت شوف أسرة تانية. يبقى كده مفيش أي مشكلة بالنسبة لك لو حضرتك واصلت مع أسرة أو مع أسر بعينهم كل شهر كل سنة، لا مشكلة لا مشكلة لا مشكلة أبدا. وكونك تخرج قبل الميعاد لا بأس، أجاز ذلك العلماء. يعني لا يشترط أن أنت تستنى لحد ما السنة تخلص، لا، ممكن أن أنا أعمل رواتب شهرية، أو أن أنا لو حد مثلا جالي من الفقراء المساكين أديله بنية الزكاة ما فيش مشكلة، مش أقول له طب استنى لا أنا لسه ما خرجتش الزكاة تعال لي بقى في شهر 11 الجاي، لا لا، يعني جائز أن أنت تعجل بالزكاة وتحسب بإذن الله عز وجل من الزكاة وتكون خارجا عن إطار مانع الزكاة. أنت كده بتدفع زكاة عادي، بس أنت بتعجل بها يعني تعجلا للخير ونشرا للخير وتوفيرا للمؤن الناس واحتياجات الناس طول السنة بفضل الله سبحانه وتعالى. فالله يكرمك، يعني واصل على هذا المبدأ وجزاك الله خيرا. وبهذه المناسبة أقول احرصوا أيها الإخوة الكرام وأيها الأخوات الكريمات على دفع الزكاة. والله لو دفع كل من عليه زكاة ماله، يعني لا يعني أعتقد أننا لن نجد فقيرا أو مسكينا، أعتقد هذا. الله عز وجل يعني ندب المسلم وأوجب عليهم دفع الزكاة، دفع الزكاة في آيات كثيرة وأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في هذا الباب. فبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي يقول السائل: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم تشغيل الأموال في شركات بصيغة عقد 75% لرأس المال و 25% لصاحب الشركة ربح وخسارة، ويتم حساب رأس المال كل نهاية شهر وتقدر نسبة كل شريك بل المبلغ المحدد، علما أن نشاط الشركة هو تجارة مواد البناء؟ ليس هناك أي مشكلة طالما أن حضرتك قلت على الربح والخسارة، طالما أن أنا هتفق مع اللي هيديني الفلوس أو اللي هديله الفلوس على الربح والخسارة، يبقى كده لا مشكلة، يبقى كده هذا هو العمل الحلال. إنما واحد يدي الواحد فلوس على المكسب بس، هذا لا يجوز. واحد يقول له أنا هدي لك 100,000 دية واخد منك كل شهر 2000 جنيه أو 1000 جنيه ومليش دعوة بقى باللي بيحصل، ده هذا ليس من الصواب، هذا حرام. لأن كده أنا أنفع فيها أولا نوع من الغبن وعدم وضوح الرؤية، بحيث أنه ممكن يجي لك أكتر من كده، يعني ممكن 100,000 تجيب مثلا أكتر من 1000 جنيه في الشهر أو 2000 جنيه في الشهر، يبقى كده أنت خسرت. طب وممكن الراجل صاحب الشركة أو صاحب المصنع أو صاحب المؤسسة دي يخسر، وبالتالي هو ملزم أنه يدي لك 1000 كل شهر، فكده يبقى فيه مشكلة عليه، هو كده في خسارة عليه ومكسب، يعني إما مكسب من ناحية وخسارة من ناحية، وإما من ناحية الأخرى في يعني بالتبادل يعني. فإذا الصواب والحلال أن يكون على مكسب الخسارة. والله بقى تتفقون على ربع 25%، على 30%، على 40%، على 50%، ده نسبة كذا وده نسبة كذا، ده هذا لا شيء فيه في الإسلام، لا شيء فيه. المهم يكون كل واحد، الأمر بيختلف من شركة لشركة ومصنع لمصنع، من مدى احتياج الشركة لصاحب هذا رأس المال هذا وعدم احتياجهم إليه، يعني الأمور بتختلف، ولذلك على حسب المسلمون عند شروطهم. بس احنا اشترطنا يبقى نمشي على هذا الشرط، على المكسب الخسارة. حضرتك هتديني مثلا 100 ألف، 200 ألف، هيبقى ليك في الربح 25%، هيبقى ليك 50%، هيبقى ليك 75%، هيبقى ليك 90%، هيبقى ليك 5%، حسب ما نتفق. المهم تراضينا بهذا على المكسب الخسارة. لا شيء في ذلك أبدا، لا شيء في ذلك أبدا. وهذا يعني خير وأفضل بكثير من أن الإنسان يترك ماله هكذا، يعني تأكله الصدقة أو تأكله الزكاة. على الإنسان أنه هو يعني يحرك هذا المال، وفي الحركة بركة كما يقولون. وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا، وأن يزكينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وفاصل ثم نعود إليكم، فكونوا معنا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل ومع هذا السؤال. يقول السائل: ما حكم تعليق كف أو نعل قديم على البيت أو السيارة من أجل دفع العين والحسد؟ يا أخي الكريم، هذه أشياء من الأمور المنهي عنها. أنت تريد أن يدفع عنك الحسد والعين، عليك بالرقية، عليك بالمعوذات، المعوذات، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، والفاتحة، هذه تدفع عنك العين والحسد. وأما دفع هذا الأمر بهذه الأمور التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنها من الشركيات، يعني في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند حسن، قال صلى الله عليه وسلم: من تعلق أو علق تميمة فقد أشرك. من علق تميمة فقد أشرك. ودي بقى من التمائم، يعني واحد العيال الصغيرة نجيب حجاب ونجيب حاجة كده نعلقها على وسطهم كده، واحد تشوف كده وانت راكب السيارة، تشوف واحد معلق فردة حذاء أعزكم الله، كاوتش كده ولا شبشب ولا حاجة كده، واحد ساحب جمل أو بقرة أو يعني وعلق على رقبته أو رقبتها حبل كده وفيه فردة حذاء أو شيء من هذا القبيل، لا، اقطع على طول. أي حد بيسمعني أو أي واحدة بتسمعني وفي حاجة على الولد الصغير، اقطع حجاب ولا فردة مش عارف ايه، ولا على البقرة اللي عندك، ولا على الجمل اللي عندك، ولا على الحصان اللي عندك، ولا في السيارة معلقه من تحت كده، اقطع على طول. من في الحديث في مفصل أحمد أيضا: من تعلق، يعني من علق تميمة فلا أتم الله له، فلا أتم الله له، ما ينفعش. ومثل ذلك من يذبح ذبيحة ويروح يضع يده في الدم وعلى الحائط يعمل خمسة كده ولا خمسة وخميسة، في عين الحسود ولا في عين العدو، من خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة، دي من الشركيات يا جماعة، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك، انا وقت بقولش ان انت مشرك والكلام ده، دي يعني هذا يشبه عمل اهل الشرك. انت بتعمل كده ليه؟ عشان ترضي الشياطين يعني، ولا تعمل ايه؟ هذا خطأ. النبي عليه الصلاة والسلام قال لك هذا خطأ، من علق تميمة فقد اشرك. فانت ما تعملش اعمال تشبه اعمال المشركين. واحد ما يعرفش، خلاص احنا كده عرفناك، او عرفه انصحه في الله عز وجل، خلاص يبقى يعني ننتهي. وبعدين انت هتعملها عشان ما يحصل لكش ضرر، ممكن يحصل لك ضرر بهذا، ممكن ما لن يتم، فلا اتم الله لك. النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليك، من تعلق تميمة، يعني من علق تميمة فلا اتم الله له. طب انت ليه تدخل في، ليه تدخل في في النبي عليه الصلاة والسلام يدعي عليك ليه؟ ليه تدخل في هذا المعنى وفي هذا في هذا الامر؟ يبقى ما لا تعلق كفا ولا نعلا ولا شيئا من هذا، وانما يعني سأل الله عز وجل البركة. خايف على ولدك من الحسد، خايف على عربيتك من الحسد، يعني سمي الله عز وجل عليها وبارك عليها، قل اللهم بارك، اللهم بارك لي، بارك لي في مالي، بارك لي في سيارتي، بارك لي في أولادي، بارك لي في بيتي. اقرأ المعوذتين، اعمل رقية شرعية. الولد الصغير، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، مش تروح تعلق مش عارف ايه، أعيذكما، زي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعوذ الحسن والحسين، أعيذكما بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق، إلى غير ذلك من الرقى الشرعية التي كان يرقي بها النبي صلى الله عليه وسلم، الفاتحة، آية الكرسي، هذه الأمور كلها الشرعية التي في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه التي تدفع العين وتدفع الحسد. يعني أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، إلى غير ذلك من الأمور الشرعية. فلنبتعد عن هذه الأمور غير الشرعية، سائلا الله عز وجل أن يبصرنا بديننا وأن يفقهنا في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: تريد أم أن تزوج أحد أبنائها بميراثها من أبيها وعدم إعطاء الباقي شيئا، يعني الباقين شيئا يعني، فهل تأثم بذلك؟ والله يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لبشير والد النعمان، النعمان ابن بشير، بشير بقى والد النعمان نحل ولده شيئا، يعني أعطاه شيئا، فقالت أم النعمان لزوجة بشير: أشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب بشير ليشهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه العطية التي أعطاها للنعمان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيت؟ يعني عندك أولاد تاني، طيب هل أعطيتهم مثل النعمان؟ قال: لا. قال: اذهب فأشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور، فإني لا أشهد على جور. وفي رواية في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع بشير ورد العطية، يعني لم يعطيها للنعمان، لأن هو يعني استمع إلى كلام النبي عليه السلام وخلاص، يبقى لا الكل ياخد لا الكل ما ياخدش. ومع ذلك العلماء يعني نظروا الحديث، هل هنا الأمر هنا لل على يعني على التحريم، يعني لو حد حصل منه أنه هو فضل البعض أو أعطى بعضا وحرم بعضا يبقى لا يجوز؟ النظر للحديث كالتالي: بعض العلماء نظر الحديث على التحريم وقال إن جور هنا يعني اللي هو الظلم، ويبقى من الظلم إن أنت تعمل كده، فكده حرام عليك، يبقى كده لا يجوز. وجمهور أهل العلم حملوا الأمر على الكراهة، حملوا الأمر على الكراهة، وعندهم أدلة أخرى تبين جواز إعطاء البعض دون البعض، عندهم أدلة أخرى يعني اختصارا للوقت يعني. فعموما الجمهور أهل العلم على الجواز لكن بلا مع الكراهة، الجواز مع الكراهة. فالذي فعلته الوالدة ان هي اعطت احد الابناء من ميراث والدها الله يرحمه، هذا جائز لكن مع الكراهة. الكراهة دي بقى ليه؟ لان اتقوا الله وعدلوا بين اولادكم، ولما يسبب بذلك من الضرر، بعض الضرر احيانا، او عدم البر ممكن بهذه الام. يقول لك ده امنا لم تعطنا، واشمعنا اعطت فلانا ولم تعطنا نحن، فممكن هذا يؤدي الى الكراهية للام وعدم البر بها، ممكن يدعو عليها. ففرق يا اخواننا بين ان احنا نقول هل ده جائز مع الكراهه ولا لا ولا حرام. كما قلنا احنا بعض العلماء حرم هذا، والحقيقه ان هذا يعني ان الافضل بعدا عن هذا، سواء كان راي الجمهور قال لك ده مكروه وراي البعض قال لك هذا حرام، يبقى الامر يدور ما بين الكراهه والحرمه، ما بين الكراهه يعني الجواز مع الكراهه والحرمه. فلي يعني لا تدخل نفسك في هذا الا اذا كان هناك سبب يعني ومبرر قوي ان انت تعطي البعض ولا تعطي الاخرين، مثل مثلا يكون ده بيكمل تعليمه، او يكون مثلا هذا عاجز، او مثلا عنده مرض ويحتاج الى عملية والعملية هتصرف كتير، فطبعا تضطر الام او الوالد ان هو ممكن يبيع ما عنده حتى ينفق على الولد ثمن العملية او غير ذلك. فطبعا ده اشياء من الاشياء الضرورية، ولا يلزم الوالد او الوالدة ان هو لو ادى للولد ده التعبان ده المريض اداله مثلا 20,000 ولا صرف على عمليته 50,000 ان هو يصرف بقى على الباقي 50-50-50، لا هذا لا يشترط. وهذا العرف يعني يقول لا، يعني العرف حتى يؤيد هذا، وان يقول ان لا ده الولد ده فعلا يحتاج، ده احنا كمان يعني غير الوالد ممكن نعطيه يعني. فاذا اذا كان هناك مبرر فيعني فلا مشكلة في الاعطاء اذا لم يكن هناك مبرر. ويعني هو طبعا هنا بيقول في الـ في الـ في, الـ في السؤال ان هي بتزوج، طبعا الزواج ده مبرر، الزواج مبرر، وكون بقى الباقيين لسه صغار او هم تزوجوا خلاص. يعني احنا العادة عندنا والعرفة عندنا ان الوالد مثلا اذا اقدره الله عز وجل عنده فلوس وعنده كذا، الولد لما بيكبر يبقى سن الزواج بينفق عليه الى ان يتزوج خلاص. يعني هو انفق عليه مثلا 100,000، مش لازم بقى أعطي ده 100,000 وده 100,000، لما ربنا يكرمه يكبر التاني يبقى هو ونصيبه تمام. أو ممكن يكون الأول تزوج أو كان بيشتغل وزوج نفسه، المهم إذا كان هناك مبرر بحيث أنه هو تطيب نفوس الأولاد فهذا يعني هذا خير وهذا أفضل بكثير. برضو موضوع يعني طيب النفس ده إذا كان الأولاد سمحوا له حتى ولو لم يكن هناك مبرر، قالوا يعني أخونا صغير وكذا وأعطيه وإن شاء الله يعني احنا راضيين واللي انت تعمله وانت ابونا وانت امنا وما فيش اي مشكله بهذا والله يعني، ورايت في عيون الرضا والحب لمن سيعطى هذا، فيعني فلا باس. المهم يا جماعه ان الانسان لا يوغر صدور الناس او صدور اولاده او صدور يعني من يحبهم بـ بـ بـ بـ بما يصنع من هذه الاشياء التي ندب النبي صلى الله عليه وسلم ألا تفعلها، مثل القصة التي معنا في هذا الحديث. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي يقول السائل: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند استيقاظه من النوم أنه كان يجلس مكانه ثم يمسح آثار النوم عن وجهه ثم يقرأ خواتيم آل عمران؟ نعيد السؤال تاني: هل صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند استيقاظه من النوم أنه كان يجلس مكانه ثم يمسح آثار النوم عن وجهه ثم يقرأ خواتيم آل عمران؟ نعم صح، نعم صح. هذا في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، سيدنا يعني جاء أكثر من رواية إن هو بيقول إن كنت عند خالتي ميمونة زوج النبي عليه السلام أبيت عندها، و حتى إذا كان نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقعد ثم قرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخر ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الآيات التي في أواخر سورة آل عمران. فهنا بيقول قعد ثم قرأ، قعد ثم قرأ في الحقيقة. الرواية دي في البخاري، في رواية في مسلم برضو، هي الرواية بتاع سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما، فقال استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام ثم قام، ثم قام فتسوك وتطهر ثم قرأ إن في خلق السماوات والأرض. معناها بقى إن هو إيه، لما قام من النوم قام وتطهر وتسوق وقرأ وهو واقف كده. طيب، وفي رواية الإمام مسلم دي برضو ثم خرج، خرج يعني من الغرفة، فنظر في السماء وقال إن في خلق السماوات والأرض. طيب، في رواية في الصحيحين إن هو سيدنا ابن عباس بيقول كنت عند خالتي ميمونة زوج النبي عليه السلام، فنمت في عرض الوسادة، ونام النبي صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها. يعني هذه الوسادة، هذه الوسادة سيدنا ابن عباس نام هنا في العرض، والنبي عليه السلام نام في الطول، النبي عليه السلام وميمونة وهو نام كده. وابن عباس يعني هو بيقول وما فعلت ذلك إلا لأرى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه سيدنا عباس كان صغيرا. قال فلما كان نصف الليل أو قريب من نصف الليل قبله أو بعده، استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ثم مسح النوم عن وجهه، ثم قرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر ما قرأ. يبقى هنا يعني زي ما السائل بيسأل، هنا في رواية فعلا في الصحيحين إن هو لما بيقوم من النوم وهو يعني جالس بقى وهو ماشي مسح النوم عن وجهه كما يمسح بعضنا النوم عن وجهه، وقرأ هذه الآية أو هذه الآيات من آخر سورة آل عمران. فهنا يعني من السنة إذا يعني استيقظ الإنسان من النوم إنه يمسح النوم عن وجهه ويتطهر ويتسوك، وإن استطاع أن ينظر إلى السماء من الشباك أو لو كان في مكان يعني في الخلا كده ينظر إلى السماء كما كان عصام ينظر، أو يخرج فينظر إلى السماء، أو هو جالس في بيته ينظر إلى السقف يعني إلى السماء ويقرأ هذه الآيات. وبعدين عصام لما كان يقرأ هذه الآيات كان يعني يرجع إلى المصلى أو إلى بيته يعني أو إلى غرفته والمكان اللي بيصلي فيه، فكان يصلي فيه قيام الليل. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بالمرة كده سيدنا ابن عباس في القصة دي لما عمل كده النبي عليه السلام قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى فقمت عن يساره، ما كانش لسه يعرف يعني النبي عليه السلام واقف كده، فراح واقف على الشمال، فوضع النبي عليه السلام يده على رأسه ومسك بأذنه اليمنى ففركها وأداره إلى اليمين، أداره إلى اليمين عشان طبعا موقف المأموم على يمين الإمام، والصواب إن أنت تحازيه على طول، أنت تحازيه يعني يكون رجلك برجله كده مش إن أنت تتأخر عنه، يعني السنة أو الأسن إن أنت رجلك تكون جنب رجله على طول. سيدنا ابن عباس حتى بيقول فلما فعل النبي عليه السلام ذلك يعني قمت فتمطيت، فتمطيت يعني حتى لا يعني حتى لا يعرف النبي عليه الصلاة والسلام انه هو كان يراقبه، يعني يعني عمل نفسه انه هو كان نعسان ولسه قايم، مع انه هو عارف كل حاجة وشاف النبي عليه الصلاة والسلام وهو قايم وهو بيقرأ وهو بيمسح النوم عن وجهه وهو بيتسوق وهو بيتطهر وكذا. رضي الله عن ابن عباس وصلى الله على معلمه صلى الله عليه وسلم. السؤال التالي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، العادة الشهرية كانت تأتيني 5 أيام ثم بعد الوسيلة بدأ تأتيني 7 أيام أو 8 أيام، لكن آخر يومين لا يوجد دم صريح فقط صفرة أو شيء مائل للون البني، أنتظر ل7 أيام أم أغتسل بعد اليوم الخامس؟ أخت الكريمة، بالنسبة للعادة بتاعتك اللي هي كانت 5 أيام وبعدين لما وضعت الوسيلة وبعدين العادة تغيرت فصارت 7 أيام أو 8 أيام، خلاص صارت عادتك العادة الجديدة، خلاص انسي القديمة بقى. لان العاده ممكن تتغير وتزيد الايام في تغير في الهرمونات مثلا، او في تغير في بسبب تناول بعض الادويه. بعض الادويه ممكن اذا تناولتها المراه الموضوع العاده بيختل شويه، بدل ما هو 5 يبقى 6، بقى 6 يبقى 7 او 8. خلاص طالما الموضوع بقى خلاص استقر على النظام الجديد، خلاص ينسى النظام القديم خلاص بقى. خصوصا وانت قلتي انه مش دم صريح، يعني ده في صفره او شيء في كدر، يعني كدوره وعكر اللي هو اللون البني. والمراه لا تطهر ولا يقال انها طهرت من الحيض الا اذا رات القصه البيضاء، يعني اذا لم يكن في القطنة، لو في قطنة ولا شيء تخرج بيضاء كما هي، لا تخرج حمراء ولا صفراء ولا بني، بمعنى ان هي ليس هناك اي اثر من اثار الدم. فاذا وصلت لهذه الحالة ان هي لسه عندك في لون اصفر او احمر او بني او في كدر او عكر، يبقى كده انت لسه في العادة بتاعتك. وما تقوليش بقى ده هاخد الخمس ايام بتوعي اللي هم بتوع زمان وبعدين الستة والسبعة والثمانية دولت حتى لو في قدورة يبقى دين، لا دول كده داخلين اختي الكريمة داخلين في الحيض. وسبب ذلك موضوع الوسيلة ربما اللي انت خدتيها او خدتي او اخذت بعض الادوية او نحو ذلك، تمام كده. فالفتوى على ذلك خلاص، القديم انسيه وانت في الجديد، ولا تصلي ولا تصومي ولا يقترب منك الزوج بجماع يعني إلا إذا انتهت الأيام السبعة أو الثمانية وكان الأمر عندك لا لون فيه، لا لون فيه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال الذي بعد ذلك يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. عندي سؤال، أنا عندي شوية ذهب وأريد أن أبيعه لكي أذهب للعمرة وزوجي عليه ديون، أيهم أوجب لي، أسدد دين زوجي أم العمرة؟ تاخدي بهذه النصيحة، سددي دين زوجك، سددي دين زوجك، فإنه يكون صلة للزوج ويكون صدقة على الزوج ويكون كذلك تفريج لكرب مكروب وإزالة لهموم مهموم، وزوجك أولى بهذا. وفي نفس الوقت يبقى أنت عملت خيرا متعديا، والخير المتعدي أو الطاعة المتعدية للغير التي تتعلق بالغير يعني ويعم خيرها وبركتها على الغير أفضل بكثير من الطاعة اللازمة أو الطاعة الذاتية اللي أنت يعود نفعها عليك فقط. العمرة عند جمهور أهل العلم سنة وليست واجبة، البعض فعلا أوجبها ولكن رأي جمهور أهل العلم أنها سنة مستحبة، سنة مستحبة. والسيدة زينب زوجة عبد الله بن مسعود استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام أن هي تعطي زوجها من الزكاة، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام ويعني قال لها في هذا أنه صدقة وصلة، يعني ندبها إلى ذلك وقال لها يعني أعطيه، فإن هذا من باب الصدقة ومن باب الصلة، الصدقة والصلة. وما أجمل وما أحسن أن يكون البيوت عندنا يعني آخذة بهذا المنهج، يعني يعني يسد بعضنا يعني عن بعض وينفع بعضنا بعضا ويكرم بعضنا بعضا ويفرج بعضنا عن بعض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث وأختم به هذه الحلقة: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.